Thank you.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ Oh,

وابتلوا اليتامى اللهم بديع ذي السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بكل كل هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهلنا وغمنا يا رب العالمين، وأن تجعل هذه لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا خاتم إخواتنا في الإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الرجعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ مفتوح سودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مدينة قديم بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحد مقبرات الصوت صار الصوت من هذه المكاني المقيم بالنخاز مركز مدينة قديم الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى أدارة أحمد عطية أبو نجاح الخدمة الفندقية المتميزة أدارة محمد أبو المجد بالزمروني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فإن له أجر 100,000 شهيد. مع كلمة الوعظ والإرشاد يلقيها إلينا فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد المطلب. أسأل المولى عز وجل أن ينفع ينفعنا بعلمه فليتفضل فضيلته مشكورا.